Sting, Kylie, know your name. Puh. Hup, hup, hoppa! هوبا سندال على الارض زبت مع اني شويه تعبت مشوار خطفني وحوار شفطني كلم لي مامتي خلاص خلص هوبا هوبا هوبا هوبا هوبا انا فاصل فاصل ولا شي ولا قهوه بناقص انا على مي هحنك وعندي شفت فاضل هوب هوب هوب هوبا بق ستينج وهوب صحيت هوب الطاقة تهز البيت هوب لعبت البيبو وهوب بق ستينج وهوب صحيت هوب اليوم كي دب يومين بق ستينج وهوب صحيت هوب اليوم كي دب يومين ستينج خلي اليوم يومين بخمسك مين